جميع الحجج مرفوضة، لا حجة لها. من كفاني 11 شخص؟ عيال أموال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني كلا ومحتمل. لماذا؟ فلنحرص على القيام في هذه الليلة في ليلة واحدة، لعلك أن تصلي ليلة القدر فلا تشعر على ذلك في ليلة واحدة. فلن نفسك، فلن قلبك، اجعل هذه الليلة لله. فلعلك لا تدرك ليلة بعدها، وما يدريك. أقول لك ودعنا رجلين من أهل هذه البلدة كانوا يعيشون معنا، يصومون ويصلون ويتمنون الحياة ويريدون العيش، ولكن كما قال الله لكل أجل كتاب، وقال جل وعلا إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثروا، والآثار كما قال بعض أهل التفسير خطى الأقدام، إن خطى الأقدام قد حدثت لا وأعظم من ذلك أن الأنفاس قد حسبت عليها، حسبت وسجلت في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وفي رواية: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. إذا كان الإمام يقنط فإنه يقول: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. فليس من الفقه أن يخص نفسه في الدعاء، ولكن يدعو لنفسه وللمأمومين. هكذا تستغل هذه الليلة، أن تأتي إلى المسجد وتصلي القيام وأن تجلس في بيت الله. فتثقل في ليلة من ليالي رمضان، اجلس لقراءة القرآن والذكر والتسبيح والصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن تنام شيئا من الوقت وأن تأخذ قسطا من الراحة حتى تستعد للتهجد. فإذا صليت التهجد ومن الله عز وجل عليك وصليت الفجر وخرجت من المسجد فقد أخذت شيئا من الله عز وجل. فأتي إليك من تدعو فلا تضيعها أخي الحبيب. وإخوانكم في هذا المسجد المبارك أسأل الله تعالى أن يرفع قدر القائمين على هذا المسجد، وأن يجزيهم خير الجزاء بما قدموا وساهموا وقاموا بإمداد إخوانهم بكل ما يحتاجون إليه. أسأل الله تعالى أن يجعل هذه الأعمال في موازين حسناتهم يوم عيد القدر. السعي في خدمة الناس لا تقل عن التهجد والقيام والتراويح وتلاوة القرآن. إياك أن تظن أن الدين أن تقرأ القرآن وأن تحفظ القرآن وأن تحرص على الصلوات الخمس، لا، هناك أعمال كثيرة جدا عظيمة. إنك إذا خرجت من المسجد وذهبت لشراء قطعة من الجند للمتسحرين فهذا خير عند الله في حج التطوع. ننظر إلى رجل بسيط قليل هو رصد العلم يسعى في خدمة الناس، هذا عند الله أفضل من عظيم، من ملك، من وزير. نعم نعم، يؤتى بالرجل السمين الضخم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، يكاد تخرج من الله. سعيك في حاجة إخوانك وقيامك بشراء حوائج المسلمين وأن تسعى في خدمة الأوامر والمساكين والفقراء في تفسير الإمام الطبري قرأنا شيئا عجيبا جدا ونحن في الوقت. قال الشيخ حينما كان يقرأ التفسير ويقول الشخص كلمة والله العظيم لا أنساها ولن أنساها بإذن الله تعالى، ذكر الإمام الطبري أن الرجل إذا رأى القدر، تعرفون القدر؟ أفضل تراب أو شيء في المسجد وقام بإزالة فهذا قد دفع نهر الجحود إليه. عجيب!